الله عليه. وتعالى جل شأنه. اذكر الله. الله يفتح عليك يا سيدنا وزيدك من نعم الله. كبير كبير يا ابو علي. عليك يا سيدنا. سبحان جل شأن الله. سبحان ربي اذكر الله. سبحان السماوات والأرض كمان يا سيدنا. سبحان ربي السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل شأن الله. قل عليك يا سيد ما تدخلش الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. وهو الذي في السماء الله. وهو كمان يا سيدي وهو الذي عليك يا ابو علي. الله يا مولانا دايما يشرف ليك يا سيدنا. الله يفتح عليك. وعلينا له عين السلام سبحانه وتعالى. عليك ويزيدك من نعم الله. What? عليك ويزيدك من نعيم الله. الله يا مولانا. حاج الله يفتح عليك. والله لو قعدت بالصوت سلام.